قال الإنتاج الفني والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار. لما النداء بالعالم المصطفى وصحبه. لله نحيا أو نموت في حبه، والنقب إثر المصطفى وصحبه. فكل شيء قد غدا في جنبه شيء يسير، شيء يسير من لدن رب الهدى. فكل شيء قد غدا في جنبه شيء يسير، شيء يسير من لدن رب الهدى. رددي يا سهول أننا بالفعل نقتدي بالرسول. رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعل نقتدي بالرسول. رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعل نقتدي بالرسول. رددي رددي رددي رددي رددي أننا من رباة القصور أسعد العالم وأضاء الوجود. رددي أننا من رباة القصور أسعد العالم وأضاء الوجود. رددي أننا من رباة القصور أسعد العالم وأضاء الوجود. رددي رددي رددي رددي رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعل نقتدي بالرسول. رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعل نقتدي بالرسول. رددي رددي رددي رددي يا شباب الهدى تنكروا كالرعود حرروا المسجد من طغاة اليهود. يا شباب الهدى تنكروا كالرعود حرروا المسجد من طغاة اليهود. يا شباب الهدى تنكروا كالرعود حرروا المسجد من طغاة اليهود. رددي رددي رددي رددي رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعل نقتدي بالرسول. رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعل نقتدي بالرسول. رددي رددي رددي رددي في الكتاب الأعلى. حدثي عن عمر الجبال وتلك التلال فلحم الجبال وتلك التلال ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمين ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمين يا لي بلاد اسلمي وانعمي سأرويك حين الظلام دمي ورب العقيدة لن ترتمي ومن أكمل الدين للمسلمين بلادي إذا ما دهت الخطوب فإنا بأرواحنا والقلوب سنحمي تراقي ونحمي الدروب هتافاتنا النصر للمسلمين بلادي إذا ما دهت الخطوب فإنا بأرواحنا والقلوب سنحمي تراقي ونحمي الدروب هتافاتنا النصر للمسلمين سنلقى الحمام أسودا كرام سنلقى الحمام أسودا كرام سنلقى الحمام أسودا كرام نذيق الآن جحيما يسعار من مسلمين نذيق الآن جحيما يسعار من مسلمين يا لي بلاد إسلامي وانعمي سأرويك حين الظمام دمي ورب العقيدة لن تهتمي ومن أكمل الدين للمسلمين سنمضي إلى الله في كل حين ونبني لمجدك صرحا متين ولن نخشى ظلما ولا ظالمين فإني لربي نذرت دمي سنمضي إلى الله في كل حين ونبني لمجدك صرحا متين ولن نخشى ظلما ولا ظالمين فإني لربي نذرت دمي تلون اليمين لرب ودين تلون اليمين لرب ودين تلون اليمين لرب ودين لئلا نلين وأن نصنع النصر للمسلمين لئلا نلين وأن نصنع النصر للمسلمين يا لي بلاد إسلامي وانعمي سأرويك حين الظمام دمي ورب العقيدة لن تهتمي ومن أكمل الدين للمسلمين بلادي بلاد إسلامي وانعمي سأرويك حين الظمام دمي ورب العقيدة لن تهتمي ومن أكمل الدين للمسلمين سنحمي الجبال وتلك التلال سنحمي الجبال وتلك التلال سنحمي الجبال وتلك التلال